それもそれはないかな。どこで角度でやりたいし。 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وبعد، أيها الإخوة الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، والله أسأل أن يجمعني وإياكم مع أهل القرآن في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. قبل أن يعني نبدأ درسنا، يعني أوضح شيء، يعني إيه قد أشكل، يعني قد يكون أشكل على بعض الإخوة. يا إخواننا، القرآن الكريم نزل على سبعة أحرف، نزل على سبعة أحرف. سبعة أحرف مش معناها سبع قراءات. معنى سبعة أحرف يعني إبدال الهمزات مثلا، الإمالات، تقليلات، الحذف، في حذف في حذف كلمات، وإثبات، خدت بالك، وفي حذف حروف، زي مثلا وسارعوا، سارعوا بس. إن الله الغني الحميد بدون هو، خدت بالك. كل ديت زي ما احنا خدنا في جمع القرآن، سيدنا عثمان كان فيه قراءات كتيرة جدا، ولكن لم تتواتر إلا التي يعني كانت في العرضة الأخيرة بين جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم، وسيدنا عثمان أحرق باقي المصاحف حتى اللي هي غير اللي هي ما توفرش فيها الايه التواتر والشروط اللي انتم عارفينها دي اللي كنا شرحناها في جمع القرآن. المقصود ان حتى سيدنا عمر بن الخطاب قرأ على النبي بحرف، يعني قراءة، وسمع مين؟ حكيم بن حزام بيقرأ برواية تانية غير اللي هو أخذها من النبي صلى الله عليه وسلم. فلعلي ذكرت لكم ديت، سيدنا عمر قال فتصبرت، كان بيصلي وراه، فتصبرت حتى إيه انتهى من صلاته، فلببته بردائي، راح ماسكه إيه خن، خدت بالك، قال له كيف تقرأ بهذه؟ فقال والله لن أدعك حتى أنا وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنروح للنبي أنا وأنت. وراح للنبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا أول ما شافه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال دعه يا عمر سيبه الأول. فقال إن هذا يقرأ بغير ما أقرأتني. فقال له اقرأ يا حكيم. ثم قال سمع حكيم قال النبي قال هكذا أنزلت اقرأ يا عمر. فقرأ عمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت. إنما نزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف فاقرأوا ما تيسر منه. المقصود إن يا أخوانا إحنا القرآن ما نزلش برواية حفص, القرآن نزل بالسبعة أحرف. فإحنا أحيانا بنقرأ برواية غير حفص مثل التي قرأنا فيها بها يعني في صلاة المغرب هي رواية ورش عن نافع المدني, مش من نظام فزلكة بقى مثلا, أو عشان مثلا أقول لكم مثلا ده أنا عارف قراءات أو كلام من ده. أنا عايز أوصل رسالة معينة. أقول لحضرتك أول حاجة القرآن الكريم نزل بهذه الروايات, وإحنا بنقرأ القرآن كما أنزله الله مش برواية واحدة لا, بل بروايات اتنين من باب التعليم, خدت بالي حضرتك, ثلاثة من باب التحفيز لطلاب العلم عشان يشد حيله وياخد روايات تانية, لأن كل ده استزادة, استزادة, استزادة في كلام الله عز وجل. من تقرأ القرآن الكريم بأكثر من رواية بعد كده أصلا رواية ورش, أصلا ورش ده اسمه سعيد بن عثمان أبي سعيد, هو اسمه أبو سعيد عثمان ابن أبي سعيد, ده أصلا مصري. أصلا ورش ده سمي ورش من اللي سماه ورش سيدنا نافع اللي هو شيخه نافع المدني, كان إمام المسجد النبوي لمدة 60 عاما, كان ماسك إمامة المسجد النبوي 60 سنة. فنافع دوت, نافع ده كان ليه كرامة لعلي ذكرتها لكم, كرامة كان مش بيطير بقى ولا بمشي على المية, خدت بالك, لا الكرامة بتاعته كان إذا قرأ القرآن فإن المسك يفوح من فمه ويعطر المكان كله, أول ما يجي يقرأ المسك يملى المكان كله. فسئل عن ذلك يعني واحد قال له يا إمام يعني أنت كل ما تقرأ كل ما المسك يفوح في المسجد النبوي إيه الموضوع ده؟ قال لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن في فمي, فمنذ ذلك الوقت والموضوع ده شغال بقى الريحه دي طيب ده النبي جرب في فمه في المنام, خدت بالك. فسيدنا الامام نافع شيخ ورش وسماه ورش, نافع اللي سماه ورش ليه؟ لان كان في طائر اسمه ورشان, كان الطائر ده جميل الصوت والمنظر, وكان سيدنا ورش ابيض شديد البياض وسيدنا نافع اسود شديد السواد. فسبحان الله فراح له المدينة قرأ عليه عدة ختمات وأخذ عنه هذه القراءة. ورواية ورش ظل المصريون يقرؤون بها 1100 سنة بعد الهجرة, القراءة الرسمية لمصر. يعني اللي كان يقرأ حفص كان حاجة غريبة خالص زي ما أنتم مستغربين وأنا بقرأ ورش دلوقتي. 1100 سنة والمصريين بعد الهجرة بيقرأوا برواية ورش القراءة الرسمية, زي دلوقتي مثلا في ليبيا والبلاد دي تلاقي عندهم القراءة الرسمية بتاع دوت قالون. المغرب والجماعة دول ورش ما زالوا إلى الآن القراءة الرسمية. فلين قراءة ورش كمان مناسبة للإمالات المصريين وللتسهيلات الهمزات. يعني وانت بتقول بير ما تقول أنا عايز أكل ما تجيبونا ناكل, خدت بالك, كل ديت ما هي ديها ايه ماشي نقله, خدت بالك, الذيب نقول الذيب ماشي بس احنا عرفناها خلينا الديب بالدال, خدت بالك, البير ماشي كده وهكذا. يعني ايمانات المصريين بقى كلها. فهي اللي اقصد ان انا اقول لحضرتك هذا تنزيل من رب العالمين والناس محتاجه انها تسمع. فانا بس يعني حبيت اوضح يعني ايه ليه احيانا بنقرا بايه بغير ايه بغير حفظ؟ طيب ماشي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ازواجه. احنا كنا واقفين فين بقى؟ ها انتوا احنا خلصنا المخارج. طب بس عايزين نسال بقى، ده احنا عايزين نسال نشوف نطمئن على المخارج. يلا كده صلوا على النبي كده، مين يقول لنا المخارج من اولها لاخرها اختصارا؟ اختصار كده، اتفضل يا شيخ. لا مش من الكراسه، لا من اي، اتفضل ماشي هنساعدك. ماشي اتفضل. لا الاول حروف الجوف، الجوف ها الف والواو والياء المديات. ايوه الواو الساكنه اللي قبلها مضموم والياء الساكنه اللي قبلها ايه مكسور. احمد فين؟ احمد احمد فين؟ جايز. حروف الحلق هي كام؟ همز ايه؟ همز هاء تطلع منين؟ من اقصى الايه الحلق. طيب عين حاء غين خاء ادنى الحلق. حلو. طيب احمد اقصى اللسان بقى، هات اللسان من تحت اقصى ايه؟ قاف والايه والكاف. طب وسطه يلا مين يقول وسطه؟ ها جيم شين ياء وسط اللسان. كويس. طيب حافة اللسان، احنا خدنا لسانك المرة اللي فاتت وضحنا عليه هيك ايه حرف ايه الضاد. ايوه كده انت ما نسيتش حافة اللسان حرف الايه الضاد، وكمان اخر الحافة في ايه اللام من طرف اللسان اللام. طيب ادخل على طرف اللسان ها يطلع ايه نون وك والراء ها وكمان من بين الثنايا بيطلع ايه صاد زاي سي. طيب من اطراف الثنايا مع اطراف ال ها طرف اللسان مع اطراف الثنايا الظاء والثاء والذال. تاني كده ظاء ثاء ذال. خلاص كده. في حاجه تانية من نطع الفم بيطلع ايه طا تا دال. طا والدال والايه والتاء اللي هو نطع الايه الفم. طيب بعد كده ايه شفتين واو باء ميم، وكمان الفاء بتطلع منين من طرف الثنايا مع بطن الشفه الايه السفلى الفاء. الخيشوم بيطلع منه ايه الغل. خلاص كده. طيب ناخد حاجه بسيطه في الصفات خالد عشان ايه نخش على التطبيق. عايزين النهارده نقرا كتير. صليتوا على النبي. طيب عندك بقى يا سيدي ايه يعني صفه الاول؟ لا قبل ايه يعني صفه هنقرا المنظومه. صفاتها رخو صفاتها جهر ورخو مستفل. لا انت لسه ما تغدتوش ولا ايه؟ صفاتها جهر ورخو مستفل منفتح مصمتات والضد قل مهموسها فحثه شخص سكت شديدها لفظ أجد قاط بكت. طيب ناخد بس دول النهاردة هقولهم تاني. صفاتها جهر وارخ مستفل منفتح مصمتة والضد قل مهموسها فحثه شخص سكت شديدها لفظ أجد قاط بكت. مين سمعنا اثنين دول؟ تفضل يا شيخ رفيق يلا بسرعة. يقول صفاتها شفاتها جهر ورق مستافل منفاتح مصمتة والضد كل مهموزها فحتى هو شخص ساكت شديدها لفظ آجد قاط باكت. جميل. حد مين يتلي سماعة تاني؟ هلا يلا يا جماعة اشتغل يلا تفضل. أحسنت. من تاني؟ يلا يا شيخ. من تاني؟ تفضل يا شيخ. من تاني؟ تفضل يا أحمد يلا. يلا يا ابني. جميل. مين تاني؟ يلا عايزين نسمعها دلوقتي مش عايزين نمشي من غير ما نسمعها. سهلة. صفاتها رخ وجهر مستفل منفتح مصمتة والضد قول مهموسها فحثاه شخص سكت شديدها لفظ أجد قط بكت. بس مش سهلة ديت؟ طيب ماشي. ايه بقى يعني فايدة الصفات بقى اللي احنا ناخدها دي؟ ده الصفات مع المخارج يعني صنوان لا يفترقان الاثنين مع بعض، ما ينفعش تفصل واحد عن الثاني. انت المخرج احنا قلنا ان احنا نعرف اين يخرج الحرف، مكان خروج الحرف. طيب اما انت بتخرج الحرف بينشأ عنه حاجة اسمها صفة. يعني مثال اديك مثال، مثلا حرف الشين بيطلع منين؟ صح صح ما بقى منين؟ طيب اما اجي انطق حرف الشين ويحصل في المخرج بيطلع عنه صفة اسمها التفشي واسمها الايه؟ الهمس. خلاص؟ اي اش. شو ما عملت انا طلعت الشين طلع ايه اللي هو ايه؟ صفة الشين. خلاص ماشي صفة. خلاص كده. يبقى خلي بالك ايه هي الصفة؟ الصفة اصطلاحا هي ايه؟ ايه هي الصفة في الاصطلاح؟ هو حصول الايه؟ ها الصفة ايه؟ تفضل. اضطراب. ده الاضطراب دي مع القلقلة. لكن احنا بنقول على الصفة ايه بقى؟ الصفة كيفية تعرض للحرف عند خروجه في المخرج، بس عند حصوله في المخرج. كيفية تعرض للحرف عند حصوله في المخرج، يعني اللي هي اما طلع الحرف من مخرجه بينشا عنه الصفه. خدت بالك؟ طيب ايه فايده الصفات بقى؟ فايدتها ايه؟ بتميز الحروف المتحده المخارج او المتقاربه. يعني مثال اديك مثال، التاء والطاء مثلا، لو انا قلت افتطمعون يبقى انا عملت ايه؟ خليت التاء ايه؟ طاء. يبقى انا اديت للتاء صفه مش بتاعتها اللي هي ايه؟ تفخيم. خلاص؟ وايه؟ والاطباق غلط. افتاء افتاء مش افطاء. خدت بالك معايا؟ يعني مثلا اما واحد يقول ايه؟ لينذر يوم طلاق، يبقى هو عمل التاء ايه؟ طاء. والمعنى اتغير ولا لا؟ صح. لكن ما يقول لينذر يوم التلاق يبقى هو ده الايه صح، يبقى هنا دي تاء ودي ايه طاء، ماشي كده. يبقى خلي بالك ال يبقى الصفه بتميز الحرف عن ايه عن غيره، ماشي كده. الصفه بتميز الحرف عن ايه غير، زي القاف والكاف والظاء والذال والتاء والطاء والسين والصاد، خدت بالك معايا؟ فالباب باب المخارج مع الصفات لا غنى عنه. احنا بس النهارده هناخد تعريف الصفات وعدد الصفات قد ايه وبتنقسم لايه، وبعد كده نشرع في شرح الصفات. احنا قلنا الصفه هي ايه يا جماعه؟ ها تاني كيفي، ايوه صح. يبقى احفظها بقى، احنا مش عايزين نعدي حاجه لما نحفظها، اول مش عارف فاسالني فيه. كيفيه تعرض للحرف عند حصوله في المخرج، بس هي كلمتين اهو، مين يقولهم تاني؟ كيفيه، اتفضل. انا عايز كل يقول، ابو احمد يلا، ابو احمد في المخرج. عند حصوله في المخرج، انا بعد العصايه بس ما فيش ضرب، بس يعني قول يا ابني. كيفيه تعرض للحرف عند حصوله ايه في المخرج، مين يقول تاني؟ تفضل. طيب خلي بالك، انا عايز انبه حضرتك على حاجه. لو انت كنت من الناس اللي بتقول كلمات مثلا او بتخطب، لو ما انتش دارس باب الصفات والمخارج هتبقى مشكله جدا كبيره. كثير من الإخوة اللي هم بيخطبهم بيخطئوا في الحروف اللثوية. تبالك عم الحاج يعني يقول لك إيه؟ إن الذين يتلون كتاب الله، يا ولا خدت بالك؟ يعني يقول لك الذال إيه؟ خدت بالك؟ وهذا جزاء الظالمين. يبقى عمل إيه بقى؟ خلى هذا وخلى الظالمين ايه؟ الظالمين، خدت بالك؟ وانت ماشي بقى والتاء طاء والسين صاد كله مبعكك في بعضه، ولو واحد بتاع لغه عربيه قاعد بيفهم في اللغه شويه او في التجويد مثلا بيبقى قاعد كانه يجلس على جمر من النار، حتى لو الاخ ده عنده علم كتير جدا بس بيبقى مشمئز وعنده نفور، لانه يعني بالنسبه له يعني غلط غلطة كبيرة جو أما يبدل الحروف من بعضها وفخها من مرفق. لذلك يا جماعة مهم جدا جدا أن أنت كرجل يعني خطيب جرب يعني تعرف مخارج الصفات والحروف، تدرسها يا أخي، تدرسها كويس دراسة وافية، ماشي كده. بخلي بالك من الموضوع ده خالص. وطبعا اللغة زينة، اللغة بتزين الكلمات والخطب، وحتى لو انت عندك لغه رصينه قويه ومعلومات بسيطه بيبقى لها رونق وجمال، ماشي. طيب قلنا الصفات بقى كيفيه تعرض للحرف عند حصوله في المخرج، تاني كده كيفيه تعرض للحرف عند حصوله في المخرج. كمان مره، كمان مره، بس كده خلاص. يبقى الكيفية دي بيوصف بها الحرف عند حصوله في المخرج، خلاص. اللي قال لك العلماء قال لك اختلفوا في صفات الحروف، منهم اللي قال 18، ده رأي ابن الجمهور وابن الجزري، ومنهم من عداها 16، ومنهم من زاد الصفات على 40 كمكي ابن أبي طالب اللي هو يعني ده من علماء القراءات والتجويد. الرأي الراجح بقى احنا ده اللي يهمنا، الرأي اختلفوا زي ما هم عايزين، بس احنا عايزين الايه؟ الرأي الايه؟ الراجح. الرأي الراجح يا جماعة ان صفات الحروف 18 صفة، 18 صفة هندرسها واحدة واحدة، وهنبين في كل واحدة الأخطاء اللي الناس بتقولها أو بتحصل عند القراءة بهذه الصفات. فاحنا يبقى الراي الراجح انها كم صفه؟ 18 صفه. ليه؟ احنا عدينا صفة بين الرخاوة والشدة اللي هي التوسط دي اللي زودتها بقى. هي يعني زي المخارج 17 بس هنزود صفة واحدة بس اللي هي التوسط اللي هي بين الايه بين الايه وبين رخو والشديد لن عمر وبين رخو والشديد لن عمر. طيب قال لك يا سيدي بعد ما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم الصفات دهيت عارف الصفات يعني زي ما انا دلوقتي انا بسالك عن مثلا بقول لحضرتك مثلا انا عايز في اخ اسمه الشواتفي في المنشيه انت تعرفه؟ اقول له انت مش عارفه انت بتحضر للشيخ وحيد البخاري؟ قال لي اه. قلت له يا عم ده هو الاخ اللي هو اللي بيبقى المسؤول عن الايه يعني ايه تنظيم وبعدين هو يعني هو مليان شويه بالصلاه على النبي لا قوه الا بالله مليان شويه كده وبيلبس طاقيه لونها كده ايه بني على يعني ايه تقريبا بني كده ماشي طب انت اي والله صح يبقى انا وصفته بكام حاجه دلوقتي ان هو بيقوم بالايه بمساله التنظيم ولابس ايه طاقيه بني ومليان ايه شويه وراجل مؤدب جدا وعنده خلق عالي خالص يبقى انا وصفته يبقى دي الصفات بتاعته زي كده زي الحرف لما اقول لك ايه ده حرف مثلا حرف الراء فيه سبع صفات يا سبعه تقول لي ليه هو الوحيد اللي عنده سبع صفات خدت بالك معايا يبقى ايه يبقى احنا دلوقتي بنعمل ايه الصفات دي كان احنا بنوصف الايه كان الحرف ده شخص احنا بنوصفه واضح كده طيب الصفات بقى فيها صفات ذاتيه وصفات عرضيه يبقى صفات ايه قول لي معايا ذاتيه وصفات ايه عرضيه طب ازاي بقى يا عم الشيخ الذاتيه ديت الصفه اللي في ذات الحرف يعني يا جماعه صفه لازمه ما حدش يكتب واحد خطه حلو سبوره خطه جميل حد خطه حلو اتفضل يا شيخ اكتب الصفات الذاتيه هي اكتب صفات ذاتيه صفات عرضيه الصفات الذاتيه هي الصفات اللازمه للحرف التي لا تفارقه ابدا انت بالك معايا هقولها تاني هي كلمه مختصره هي انت بتكتب احسنت ما شاء الله ربنا يحفظك يا شيخ اخو احمد ولا ايه اخو احمد ولا اخوه طيب هي الصفات اللازمه للحرف التي لا تفارقه ابدا بس يقول لك كده يا شيخ رفيق تاني هي الصفات الذاتيه للحرف التي الصفات اللازمه هي الصفات الايه اللازمه للحرف التي لا تفارقه ايه ابدا كالهمس والاستعلاء كالهمس والجهر والاستعلاء والاستفال يعني مثلا مثال يعني اقول لك مثلا حرف الطاء تقول لي ده حرف ده استعلاء يبقى الصفة دي لا تفارق هذا الحرف أبدا جه في أول الكلمة في نص الكلمة جه قبله حرف مرقق جه بعده حرف مفخم هو الطاء لازمة صفة لازمة في الطاء لا تفارقها أبدا خدت بالك معايا يبقى الصفات الذاتية يا جماعة هي إيه التي صفات اللازمة للحرف التي لا تفارقه أبدا مين يعرفها تاني بسرعة أيوة شيخ شيخنا صح ايوه الصفات اللازمه للحرف التي ايه لا تفارقه ابدا الشيخ جرب شويه منين الصفات اللازمه للحرف التي لا تفارقه ايه ابدا يا عم الشيخ اتفضل يا مولانا سيدي عم الشيخ شكرا هات بقى البتاع ده ماشي طيب يبقى خلاص عرفنا كده يا جماعه انا بركز بكرر عشان نحفظ يعني عشان ايه لو درسنا الصفات حلو خلاص هتمشي زي السلوخ في التجويد خلاص كده. طيب طيب يا سيدي ايه بقى العرضيه؟ يعني هي من نفسها الكلمه نفسها هتوضح الايه التعريف. العرضيه هي التي تلحق الحرف احيانا وتفارقه احيانا بس، هي التي تلحق الحرف احيانا وتفارقه احيانا، يعني ساعات بتبقى مع الحرف وساعات تسيبه، يعني شيء عرض على الحرف. يعني مثال لما اقول لحضرتك على حاجه، انت كتبت يا ابني؟ كتبت يا ابني؟ طيب هي الصفات التي تلحق الحرف احيانا وتفارقه احيانا، زي يا جماعه مثلا ايه التفخيم والترقيق، زي مثلا الراء احيانا ترقق واحيانا ايه تفخم، يعني هي هل توصف بانها حرف مرقق؟ طب هي حرف مفخم، امال هو حرف ايه؟ نقول ايه يلحقه التفخيم احيانا او الترقيق، يعني ايه بين الترقيق والايه والتفخيم. لام اسم الجلاله احيانا بتفخم واحيانا ايه ترقق، هتفخم لما يكون قبلها ايه فتح او ضم، وفخم اللام من اسم الله عن فتح او ضم كعبد الله. واضح يا اخوانا؟ دي بالنسبه لام اسم الجلاله. وترقق اذا كان قبلها كسر، قل ابي الله واياته افي الله شك فاطر السماوات والارض، خدت بالك؟ يبقى هنا ايه احيانا ترقق واحيانا ايه تفخم. الالف الماديه ساعات تفخم وساعات ايه ترقق، لما تكون قبلها مفخم تفخم ولما تكون قبلها مرقق ايه ترقق، خدت بالك معايا؟ طيب مثال مثلا الاظهار، ساعات اظهر الحرف وساعات اخفيه وساعات ادغمه وساعات اقلبه، يعني ساعات اظهر الحرف وساعات اخفي الحرف وساعات ادغمه وساعات اقلبه، يبقى ملوش حاله معينه. وساعات اعمل للحرف تقليل وساعات اعمل له اماله، بسم الله مجريها مجريها، مش معنى ديت اللي املته روايه ماشي كده، حفص اللي بيميل بس مجريها، حفص بمجريها فقط يميل وفي اعجمي له التسهيل، حفظناه؟ حفص بمجريها فقط يميل وفي أعجمي له التسهيل. من يقولها؟ حفص بمجريها، تفضل. وفي أعجمي له التسهيل، بس خلاص. ها يا من يقول هذا؟ حفص بمجريها فقط يميل إمالة يعني، وفي أعجمي له التسهيل، تفضل. عظيم عظيم خالص، يا سلام. خلاص يا جماعه، يبقى احنا عرفنا ايه الصفات العرضيه، اللي هي ايه تلحق الحرف احيانا وتفارقه ايه احيانا. كمل الكتابه. تلحق الحرف احيانا وتفارقه احيانا. خلاص يا اخوانا، نكتفي بكده عشان ما نسيحش دماغكم، كفايه مش كده؟ ناخد تطبيق بقى، كفايه ولا عايزين كمان؟ ها ها يا جماعه، لا ناخد راي الجماعه الكبار اهو، اهم حاجه نكمل شويه كمان. ها ها الشيء هو الشيخ بيقول كفاية ماشي. طيب بس الشيخ بقى يقول كفاية بقى، ان يبقى الشيخ كبيرنا واحنا هو ناخد برأيه بقى. ماشي ماشي يا اخوانا، خلاص احنا خدنا ايه تقسيم الصفات لذاتية وايه وعرضية، ماشي كده. طيب بعد كده انا بس خلاص هنخلص اهو. اللهم صل على محمد وعلى ازواجه. الصفات الذاتية تنقسم لقسمين اثنين، صفات لها ضد يعني صفات لها ايه ضد وصفات ليس لها ضد. خلاص كده هناخد النهاردة بس من غير شرح الصفات اللي لها ضد وخلاص. الصفات الضدية خمسة، خمسة ضدهم خمسة، خمسة ضدهم خمسة، يبقى كام؟ عشر. هيتبقى ايه؟ سبعة والتوسط يبقى تمانية. بس هناخد بقى ايه النهاردة؟ اكتب يا ابني الصفات الضدية، هتكتب جدول، جدول اكسم الجدول كده، اكتب الصفة ضدها زي الكلمة واعربها كده. خلاص كده الصفة ضدها، خلاص اكتب الصفة. انت مسحت بسرعة كده، ده انا مش مشكلة، الصفة ضدها. خلاص كده ضدها، كل دي ضاد يا راجل، ضدها ضاد، ضاد دال بعيدك بيضة يا عم، يعمل السنة بتاع الضاد بس كده. طيب أول حاجة الجهر عكسه ضده الهمس، الجهر، الجهر الهمس الناحية التانية، الشدة الرخاوة، احفظوا احنا عايزين نحفظينهم المرة الجاية عشان نشتغل عليه على طول. يبقى الجهر ضده لإيه يا عم؟ صلى على النبي وعلي صدق، ضد ها الجهر ضده لإيه؟ الهمس. طيب الشدة ضدها الإيه؟ الرخاوة. طيب الاستعلاء ضده الإيه؟ الاستفال. استعلاء، استعليت باللسان طلعت بيه فوق واستفال نزلت بيه تحت، استعلاء الدور العلوي، استفال الدور الايه السفلي. واضح؟ طيب الاطباق عكسه الانفتاح، الاطباق عكسه الايه؟ الانفتاح. الاصمات عكسه الاذلاق، الاصمات، الاصمات عكسه الاذلاق. خلاص كده الذال بالذال، الذلاق بالذال، والانفتاح والانتفاء، الانفتاح والاستعلاء والاستفال، كل ده ملوش همزه فتح، همزه وصل، اكتب الهمزه الانفتاح، لا الانفتاح اكتب الهمزه، والاستفال استفال مش استفال، استفال، الاستعلاء اكتب الهمزه، همزه وصل اكتبها، ايوه بس كده احسن. يبقى بسرعه كده، الجهر عكسه ايه؟ بسرعه، الشده عكسها ايه؟ الاستعلاء، الاطباق، الاصمات. في ناس ملخبطه خالص، هقولها تاني. طيب الجهر عكسه، لا الجهر عكسه، طب معلش بص على السبوره اول مره، عارفين عارفين هيلا هيلا، بص على الحيطة، عارفينها ولا ايه؟ ما واحد كان شغال عند واحد نصراني، فالجماعة العمال كل شوية هيلا هيلا صلى على النبي، فالرجل اتغاظ قال ما تقولوش كده، فراح كاتبين صلى على النبي على الحيطة وهيلا هيلا بص على الحيطة، مفيش فايدة. انت بص على، بص على السبورة الأول عشان ايه؟ اللهم صل على محمد. الجهر عكسه الشدة، الاستعلاء، الإطباق، الإصمات، خليك بس على السبورة برضه، الهمس، الرخاوة، الاستفال، الانفتاح، الإذلاق. عرفنا؟ ماشي. طيب وده اللي هو أول بيت اللي هو صفاتها رخ وجهر مستفل منفتح مصمتة والضد قل، الضد بقى اللي جايبه ماشي، اللي هي صفات الضدية. خلاص نكتفي بكده وناخد التطبيق ان شاء الله. الاخوه لو فيه عندهم اختبارات ولا حاجه يقولوا لي قبلها عشان ايه يعني، ما نشغلهمش عن ايه الامتحانات وناخد اجازه شويه ولا حاجه. ها هي سبب المغرب ولا ايه؟ برضه مفيش فايده. انا عايز بس انا بصلي يا عم اي حاجه عايز كنت تيجي منك. اللهم يسر يا رب. احنا واقفين عند ايه بقى؟ ماشي. احنا واقفين عند ايه يا جماعه؟ واقفين عند ايه؟ لسه؟ اي شيء. ايه كام؟ لسه؟ متأخرين خالص. طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس قول مين يقول وأيدناه بروح تاني كده لوحده. طب. وأيدناه بروح القدس كمان مين يقولها تاني؟ تفضل. وأيدناه بروح القدس تفضل. وأيدناه بروح القدس جميل. طيب هنا الباء مكسورة صح؟ أنا بقول والراء إيه مضمومة. كثير من الناس يقول لك وأيدناه بروح بروح بروح القدس بيعمل إيه؟ ضم للايه للباء هي كمان. عشان كده بقول لك هقولها تاني كده وأيدناه بروح القدس سيدنا ابن كثير المكي بيقول القدس بدون ضم للدال بيقلق للدال بس ساكنه عنده. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم كلمة أنفسكم شايفينها؟ شايفينها؟ الميم هنا أصلها ميم إيه؟ جمع وهي أصلها ساكنة بس اتحركت بالإيه؟ بالضم لالتقاء الساكنين. ما هو ساعات التحريك بيبقى للكسر وساعات بيبقى للضم وساعات بيبقى للفتح كمان. أنا إن شاء الله لما يجابلنا هنقول عليه. ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون لو بدأنا بكلمة استكبرتم نقول ايه؟ ايه بالايه؟ بالكسر. نشوف هنا استكبرتم فعل مبدوء بهمزة وصل. نشوف ثالث الفعل، ثالث الفعل ايه؟ لو جالك مفتوح او مكسور نبدا بالكسر. استغفروا ربكم. ماشي؟ ايه؟ لو مضمون لو ثالث الفعل مضموم نبدا بالايه؟ بالضم. اشكروا لي اذكروا. ماشي؟ وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا صلى الله عليه وسلم على محمد ماشي طيب نتسلى على ما النور يجي مصدق من يعرفه غلط مين اللي قال نعت احسنت نعت هو مصدق النعت لايه لكتاب ولما جاءهم كتاب ايه من عند الله مصدق مصدق هنا ايه نعت لكتاب اصل انا سمعت واحد في الجهه اليمنى بالنسبه لي يعني بيقول ايه مصدقا احمد الشيخ متى يا اخي انا عارف انه احمد بس مش عايز مش عايز يعني مش عايز يعني نقول عليه بارك الله فيه وكانوا من قبل يستفتحون يفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به قلنا قبل كده ان اليهود لما كانوا بيدخلوا في معارك مع الكفار مشركي مكه فكانوا بيستفتحوا بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني بيقولوا ايه بحق النبي احمد الذي في التوراه والانجيل احنا هننتصر عليكم فكانوا انتصروا عليهم فلما جاءهم طب ما هو جالك هو بقى هو ده بقى اللي انتوا كنتوا يعني موجود عندكم في التوراة والانجيل فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به حسدا منهم وبغيا فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده من الأخطاء اللي بيقع فيها بعض الإخوة أنه يبدأ بقوله بغيا أن ينزل الله من فضله وده خطأ خدت بالك لأن بغيا أن ينزل الله لا أنت ممكن توصل تقول أن ينزل الله وبعدين تقول بعد كده أن ينزل الله من فضله خدت بالك على ما يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب طيب فباءوا مد ايه وايه كمان وايه كمان متصل وبعدين بدل باء باء هذه همزه قبل لها الف مديه في كلمه وبعدين او همزه سبقت حرف الايه المد خدت بالك معايا يبقى ده مد ايه مد متصل ومد ايه بدل في نفس الوقت وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا قالوا نؤمن بما جاء قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم طيب العشاء Allah.